انت مش عادل نجمع احنا ويوردني غرور دنيا غرورة وسعدت من نجمع احنا ويوردني غرور دنيا غرورة وسعدت من باجت دنيا تفوت الثانية وتبقى عمرك وعلى وفا تبقى الدنيا تفوت الثانية تبقى عمرك ولا وفا اصرخ تجني الطيران نعمة وفي بركات الأرض برزقك واشكر ربك تبقى في نعمة وفي بركات. ازرع خير ازرع خير ازرع خير في جنيه خيرات. اللي انت زرت الحرم وشاجد لأنوار وزرت فاغ النبي مع كل زوار. اللي انت زرت الحرم وشاجد لأنوار وزرت فاغ النبي مع كل زوار وبن عليك المدد والنور وأسرار من فضل ربك عليك وعدك بطاقة الزين هو محمد حبيب ربه ومختار. أنا هعمل خير وأبنيه خيرات وأعمل طيب يفضل لي وارضي ربي غيرت علي. أعمل خير وعمل طيب يفضل لي ومن صحبتي للحسنات أرض المولى حيرضى لي. فبعمل خير أعمل خير فبعمل خير أعمل خير أعمل خير في جنيه خيرات. ومتع العين لجمال المصطفى Thank you.